Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbih. Ve men da'a bi davetihi ve istenne bi sünnetihi ve tede bi hedihihi ila yevmiddin ve ba'd. Feyekulullahu subhanahu ve teala fi kitabihil kerim. Fezkuruni ezkurkum ve şkuru li ve la tekfurun. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذا فإن الله يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم جزاهم الله خيرا استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم أي نعم لا مئة مرة صباحا كانت له حرزا من الشيطان يومه هذا حتى يمسي مساء حرزا حتى يصبح لا مطلق مطلق مطلق يعني في أي وقت شكرا الشاشة سوداء يا عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم كيف حالك يا شيخنا الحمد لله تفضل الله يحفظك صحة حديث جنبوا أطفالكم ومجانكم المساجد لا ضعيف جدا جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم تمام طيب معلش احنا عندنا في الفلاحين بعض الفلاحين المزارعين يعني يأجروا الأرض من المالك ويأكل الفساد ب 15,000 جنيه ومختلفين في الزكاة، الزكاة على مين؟ على المالك ولا على المستأجر؟ لا الزكاة على على المستأجر، المالك يأخذ أمواله ويزكيها زكاة مال. إذا كان يزكيها بالزرعة، إذا كان عفوا التأجير بالزرعة إذا كان لي نصف المحصول الخارج تكون الزكاة على ما يخصني من المحصول إذا كان الزكاة عفوا الإيجار بالمال فالزكاة زكاة مال على تضم إلى رأس مال المالك وإذا بلغت النصاب وحل عليه الحول زكيت وإلا فالزرع يزكيه المستأجر تمام جزاكم الله خيرا وإياكم السلام عليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم بارك الله فيكم شيخنا اياكم تفضل عفيكم لو سمحت حكم الدعاء الجماعي عند المقام لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين هل أؤمن معهم نعم هل تمنعهم؟ أؤمن معهم في الدعاء. إذا دعوا لا بأس أن تأمن الخلاف شر، لكن هو في هيئته وعلى هيئته لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. حياكم. مقطوع الخط يعني؟ السلام عليكم. نعم أحمد الله شكرا استفدت أتعاك بالصحة وإياكم صدل إذنك يا شيخ حكم روث ما يؤكل لحمه حكم روث ما يؤكل لحمه طاهر والبول والله البول منازع فيه البول منازع فيه وطاهره أفضل وأسلم لأنهم بعضهم يستدل على الطهارة بأن النبي أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، إذا كانت نجسة لم يشربوا من الألبان والأبوال. قالوا أيضا والنبي عليه السلام جوز الصلاة في مرابض الغنم، والمربد لا يخلو من شيء من ذلك، والله أعلم. لكن مسألة خلافية كما لا أخفى عليك. السلام عليكم. زال يا عبد الرحمن، ما أدري صوت يصل للناس ولا يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك. وإليك بارك الله فيك. أستفسر شيخنا عن راق يعمل بفتوى ابن شيخ الإسلام رحمه الله بخصوص استعمال الجن الصالح. والله هذا الكلام غير مقبول، لأن خير الهدي هدي محمد ليس هدي ابن تيمية. هدي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والعالم ابن تيمية يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، عالم، لكن لما لم يأتي أبا بأدنى دليل في المسألة قلنا نحن مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام الذي أيد بالعمل، فلم يرد أن النبي استعان بأي جني للبحث عن شيء فقده. طب يا شيخ يظهر عليها علامات، هل ممكن أقول ثلاث علامات منها وتفتينا إذا كان ينفع نتعامل معها أو لا؟ علامات إيه؟ يعني أول شيء لا يأخذ مقابل مال. مال هذا ما يأخذ أو لا يأخذ ليس لها صلة بالحكم. أنا بس بسألك سؤال، الرسول سحر، هل استدعى شخصا جنيا يساعده؟ فقدت منه أشياء وحارب عليه الصلاة والسلام، هل استعان بجني وحفر الخندق؟ هل استعان بجني يحفر؟ صحيح يعني. صح، أؤكد على عدم التعامل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. صحيح. نعم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. اتفضل. يشهد الله أننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أولا شيخنا نصيحة لطويل بعلم حديث. نصيحتي أن تتقي الله وتخلص العمل لوجه الله، وأن تبدأ بكتاب الله وتثني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطارد عن الجدل. جزاكم الله خيرا. الشيخ الثاني معلم قرآن، كان يعلم النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء، من وراء حجاب لا بأس. هو شاب أو شيخ كبير؟ هو شاب أو شيخ؟ شاب. يخشى عليه من الفتن. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم أبو عبد الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا محبك في الله والله شيخنا. حبك الله الذي أحبتنا فيه. تفضل. لا أسكن لنا سيدنا، ممكن نحن ضيف على حدك نسلم على حدك من خلص إن شاء الله، ولا حدك ما يسمعش. نعم. ماذا قلت؟ اللي الخميس مشغول والله، مشغول الخميس والله. طيب يعني حضرتك تحدد معاد اخر ولا يعني برضه الهاتف الخاص؟ الله يحفظك. نعم على الهاتف الخاص. ربنا ان شاء الله. طيب حديث من وصل صفا وصله الله ثابت صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. عايزة بس موضوع عام يعني في موضوع أعياد الميلاد. لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه عيد ميلاد، ولا صنعه الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، فتلك بدعة محدثة دخيلة علينا في ديننا. عيد الميلاد، عيد الحب، عيد الزواج، كل هذه الآيات دخيلة علينا وليس لنا إلا عيدان كما لا يخفى عليك، الفطر والأضحى. حضرتك يعني توجه كلمة كده لكل الناس اللي هم بيعملوا أعياد ميلاد ومنهم ناس مقربين منا، ومهما نوجههم ونقول لهم لا ده غلط، لا يقولوا ده ترفيه للأولاد. والله خير لا في نفس اليوم اللي بيبقى فيه خير الهدي الملاد. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وجزاكم الله خير يا محمد ابن مبروك طارق أبو صهيب وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا فضيلة الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. كيف حالكم؟ الحمد لله. أسأل الله أن ينفع بك الإسلام والمسلمين. يا رب وإياكم. قال الله في سورة النمل قال الذي عنده علم من الكتاب. قال الله في سورة النمل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. ما الذي عنده علم من الكتاب ده فضيلة الشيخ؟ الله تعالى أعلى وأعلم. رجل عنده علم من الكتاب، هل هو جني أو إنسي أو هو سليمان أو رجل يعلم اسم الله الأعظم؟ يعني مش مذكور اسمه في كتب التفسير؟ لا، لم يثبت. دعوات المفروض الشيخ أذكر لم يذكر مسندا. الله يوفقك. زوجة هاجرها زوجها 10 سنوات لا يسأل عنها ولا يتصل بها طبعا، ولماذا هذا؟ طبعا هذا لا يجوز بحال من الأحوال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في رجل ويعني قام بتغيير في الميراث. ها؟ مثلا الله يرحمه ويخليه، يعني مثلا كتب للدكتور شقتين، مثلا كتب مع أولاده من الزوجة الثانية، يعني هل دلوقتي لما توفي أولاد سنفوس الله يرحمه، دلوقتي الأولاد الزوجة والتعامل معهم التوجيه، وهل هم يعني الواحد يشعر هو هم ظلموه ولا لا هو الأب يعني هو بس صاحب الابن؟ ولماذا عفوا لا بد من السؤال لماذا صنع هذا؟ هل هناك أسباب أو ليست هناك يعني أسباب؟ يعني أنا أحد أولاده ها؟ يعني قال لها صراحة كده يعني أنه ما رح أحرمكم من المرأة بسبب ماذا؟ بسبب مشاكل يعني كانت بين الزوجة. خلاص هو أفضل إلى ما قدم، ما نستطيع أن نتكلم فيه بشيء أفضل إلى ما قدم، والعبرة بالورق المكتوب. السلام عليكم. حديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذا الحديث في سنده ضعف لكن له شواهد. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك شيخنا، ربنا ينفع بك وتقبل. يا رب آمين. يا رب آمين. تفضل. أدركت الركعة الرابعة التكبيرة الرابعة أو الثالثة من صلاة الجنازة. أيوه. فالإمام سيظل يدعو مثلا حوالي 4 دقائق ولا 5 دقائق وأنا قرأت الفاتحة مثلا هي أول تكبيرة لي. لا لا لا لا لا لا تخلفه، استمر في الدعاء معه. يعني أنا دخلت التكبيرة. أنا فاهم كلامك، أنت تريد تكبر 3 تكبيرات وهو ما زال في تكبيرة الدعاء فقط. لا أنا لا أخالفه، أنا هو في تكبيرة الدعاء أنا قرأت الفاتحة لأنها أول تكبيرة لي. لا لا وافقه وافقه، إذا أنت تعرف في أي تكبيرة هو وافقه وما فاتك فأتم. يعني أنا مثلا أسأل أنا أدركت أي تكبيرة هو وافقه حتى لو أنا يعني ما قرأتش الفاتحة أو صليت عنها الصلاة، حتى لو ما قرأتش، لأن أصل الصلاة جنازة دعاء. الصلاة كانت دعوة أكمل التكبيرات بتاعتي عادي بعد ما يخلص. نعم. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا على عمومه. يعني حضرتك مثلا ما قرأش لو أنا حتى قرأت الفاتحة ليست يا الله الميت أو الميت عادي؟ عادي عادي مش عادة مشكلة. السلام عليكم. نعم. بعد كده. اسأل. شيخ، شخص وقع في الفاحشة مع امرأة متزوجة، فطلقت، يعني هو زوجها لم يعلم، يطلقت وهو تزوجها، تمام، ما حكم الزواج؟ الزواج صحيح ولا باطل؟ لا، الزواج صحيح. وحكم الأولاد؟ هل الأولاد يعني أولاد شبهة ولا أولاد مين ده؟ عفوا، أولاد من؟ وقع معه في الفاحشة وهي على جنب مدرج. أيه. ثم طلقت. يا طلقت وهي حامل يعني ولا إيه؟ لا لا مش حامل. طيب خلاص، إيه المشكلة؟ هي طلقت من زوجها الأول. طيب المشكلة إيه المشكلة؟ خلاص صرفه الله عن هذه الشريرة. ما السؤال الآن؟ هو يعني الزواج صحيح يا شيخ ولا؟ أنا أجبتك على هذا. طب بالنسبة للأولاد، هو زوجها اللي هو طلقت عشانه. الأولاد ها؟ أولاد شو بقى ولا هم يعني شو ما لا أولاده أنجبهم في الحلال. تمام. أولاده الولد للفراش. أحاديث الأربعين النووية فيها بعض الأحاديث الضعيفة. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. في بعض الأحاديث في أضعف. السلام عليكم. لا من أحدكم حتى يكون هو تبع لما جئت به. السلام عليكم. نعم تفضلي يا أختي. أنا لولا في حد من قرايبي، أخويا يعني خاطب واحدة وهم مش ملتزمين، والكتير يعني أنا قابلت لخطيبة أخويا وكده، بس أنا مش برضى علشان هم يعني مثلا صور لهم فيها تجاوزات على الفيسبوك وكده، وهم يوم اللي صحتها ما بتسمعش كلام لا هي ولا هو. خلاص ابتعد عنهم، الله يكفينا شره. يعني بلاش أبارك لهم صحيح ولا أتكلم معهم؟ إذا باركت ما فيش مشكلة، ما باركت ما عليك اسم، ادعي لهم بالهداية بس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا فضيلة الشيخ، لو سمحت عاوز أسأل حاجة. تفضلي. بص، هو جوز أنا طلقني، وقال لي لو ما شفتش البنت ترجوها، وهو يعني إيه، أنا الصراحة مش عارفة أتكلم يعني عشان أول مرة أتكلم مع حضرتك يعني عفوا، ما السؤال؟ السؤال هو جوزي قال لي لو انت ما شتيش بنت طالب، لما هو بيشتم بشتايم وحشه وكده، وانا قلت له تعالى نكلم الشيخ مصطفى، قال لي انا ماليش دعوه. يعني قال لك ايه لو سمحت؟ قال لك ايه لو ما مشتيش الكلام ولا ايه؟ ايوه، هو لسانه طويل وبيشتم الفاظ بيئه، فعمال يشتم وانا مش قادر ارد عليها، فنفذت وقال لي لو ما مشتيش كنت حاطه له الاكل، وقال لي لو ما هشتيش التبان تبان تطالب. لو ما هشتيش ما كنت أكل الشباك يعني والبلكونة، بس أنا عمال يشتم الصابر، أنا عمال أقول رب دين الصبر. بعد كده راح عمال ينفذني، رحت أنا الصراحة ما رضيتش هش الدبان، فقلت راح يعني أدي البنت حصة وكده، بس فمشيت فضربني بالحلة تحت الأكل. معايا حضرتك؟ معاك. يعني قال لك لو ما هشتيش الدبان تبان تطالب، فانت ما هشتيش الدبان. شهرين بس بقول انت غلط التهديد ولا فلوس مجلة انا بغيظ، وقلت لي كده هو طلقني. خلاص هذه بس عفوا اصبري بس اصبري شوي. هو على ما يبدو من كلامك لو ما هشتيش الدبان تكوني طالق، وقال هو في غضبه، كان في غضبه. ايوه هو مش طبيعي يعني الكلام ليك، يعني مش مجنون، بس هو مش شكاك، وفضل يقول لي انت متفك انت وخطك. يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. والسلام عليكم. دخول الخلاء بسلسلة فيها اسم الله يكره ذلك، إن كان بالإمكان حفظها بعيدا عن الخلاء فعلت، وأما إذا اضطررت إلى الدخول بها فاجعليها في مكان آمن يعني بعيدا عن اللوث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الحمد لله. والله إني أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال يا شيخ، مريض ما مزمن ولا فقدان طعمه بعدم الصيام، يعني ده غير خمس أو ست أيام فقط، فهل عليه كفارة الشهور المقبلة؟ تقصد مريض مرض مزمن؟ مريض مرض مريض مزمن والأطباء نصحوه بعدم الصيام، هل يطعم لك بس له خمس سنين أو ست سنين يقتل يعني، فهل عليه كفارة الصيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. المريض مرضا مزمنا إذا أفطر هل عليه إطعام أو ليس عليه إطعام؟ ليس في الباب نص صريح من الكتاب أو من السنة، ولكن كان أنس بن مالك لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والله أعلم يعني، لكن لا أعلم دليلا على ذلك، فلو لم يطعم لا شيء عليه، وإن أطعم مسكينا فهو أحوط له، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ الحمد لله، تفضل. نفع الله بك نسأل المسلمين يا رب. يا رب وياك. ممكن نسألك يا شيخنا؟ الله يكتب لنا ولك التوفيق والسداد يا رب. اللهم آمين وياك، جزاكم الله خير. وياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نسأل تفضلي. أنا دلوقتي أنا كنت مخطوبة ورحت جبت ذهب لمدة يوم، واليوم الثاني أهلي خطيبي ما اتصلوش ولا في صلة ولا كده، ويوم الخطوبة إحنا عزمنا ناس وجبنا أكل بما يكفي واتصلنا بيهم، قالوا لنا إيه عشان العروسة متشددة وملتزمة مفيش إيه نصيب وكده، هل ليا الحق إن أنا آخد الذهب والفستان اللي هو كان جايبه بما إحنا أكلنا في الشبكة وما دفعش أي حاجة؟ إذا كنت غرمتم غرامات وهو الذي ترك بلا سبب، لكم أن تأخذوا قدر الغرامات، وبالله التوفيق. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا مولانا، أخ سمعني الحين الفيديو لك وأنت تقول إن ابن القيم هذا، لا تقول صاحب كتاب مدارج السالكين هذا الصوفي. لا لا لا لا عن ابن القيم. قصدت كتاب منازل السائرين للعرب. أيه. لا ابن القيم ليس بصوفي، كلام أقصد الكتاب نفسه صاحبه صوفي الذي شرحه ابن القيم. أيوة كتاب منازل السالكين. الله يسلمك. الله يسلمك. إيه لأن أخي يستغل هذا الموضوع ويقول أنت تقول على. لا. إحنا يا أخي افهم. إحنا يا أخي ناس نثني على ابن القيم ثناء حسنا. رحمة الله تعالى عليه. أنا قطعت عشان السمع. لا ابن القيم. لا يا. فيديوهات إن أنت تقول على صاحب كتاب مدارج السالكين. نعم. فلعل الإخوة أنت تقول. أحسنت. منازل السائرين. الله يبارك فيكم. الكتاب الذي شرحه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. لأن تعليقات ابن القيم على كتاب منازل السائرين سماها مدارج السائرين. معروف، جزاك الله زادك الله فهما وفقها. أثابك الله. ابن القيم الحمد لله نثني عليه. مع اعتقادنا أنه ليس بمعصوم أيضا، لكن الكلام كان منصب على أصل الكتاب. على أصل الكتاب نعم. أيوه. والشرح كذلك في استطرادات لا نحمدها، لا نحمدها. لكنك قصدت صاحب كتاب. ابن القيم نثني عليه ومحققين له عددا كبيرا جدا من الكتب، جل كتب ابن القيم محققين الحمد لله. طيب. سواء أنا والإخوة الطلبة الذين معي. نعم. برضو بعض الناس ينقلون عنك أنك تذم علم أصول الفقه وتقول يعني لا أبدا لا أبدا أبدا، بس عفوا، بس إذا تعارض كلام من كلام بعض الأصوليين مع نص من آية أو حديث فلا أقدم على كتاب الله وسنة رسول الله شيئا، لكن هناك قواء أو أصول يذكرها بعضهم منازع فيها، منازع. على سبيل المثال مثلا خذ كلام القائل أنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي، مسألة ليس بمسلم بها، ليس عليه إجماع. الجمهور يقولون أنه لا يقتضي الفساد، الحنابلة يقولون يقتضيه. يسحبون كلامك على كل العلم. لا عزب إزاي كده؟ كيف يا أخي؟ كيف هذا الكلام؟ كيف هذا الكلام؟ لا مصر نوضح وشوف الشياطين موجودون كثر، يعني الذي يحب أن يعني يتكلم في أي شخص يعني سيجد له مساغا في باب من الأبواب، ليس أحد معصوم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم. حياك الله فيك يا شيخنا. بداية مسألة الدعاء لي ولزوجتي ولابنتي خاصة بالشفاء والمتابعين، بارك الله فيكم. الله يعافيك وزوجتك وابنتك والمرضى ومرضى المسلمين والمسلمات يا رب. السؤال بارك الله فيكم، زوج يعني متزوج امرأة هو في بلدة وهي في بلدة، وابنها ولا ينسب إليها ولا ينفق عليها وتطالبه كثيرا، فإذا أمرها بشيء فهل له أن يأمرها وهي تطيعه؟ بارك الله فيكم. لا سيما أنها تريد أن تتواصل مع بعض أهل العلم أو من يشيرونها من الرجال، فهو يأبى ذلك. بارك الله فيكم. يعني عفوا هو متزوجها وتركها. نعم. وذهب إلى بلدة أخرى. هو يسكن في بلدة وهي في بلدة، واتفق على أن يأتيها ولكن هو يهملها، وهي تسكن في شقة الإيجار وكذلك لا يدفع الإيجار ولا يأتيها إلا القليل ولا يأتيها نفقتها ولا أجرة المتجر ولا غير ذلك، فهل له أن يأمرها وهي تطيعه أو هي لها أن تطيعه فيما يأمر؟ لا لا لا، ليست الطاعة بواجبة عليها له، ولا ينفق ويهجرها، لا ينفق ولا يعطي المسكن وهاجرها في بلدة أخرى، لا يلزمها أن تستأذنه الآن. السلام عليكم. امرأة مستقيمة أرملة كبيرة. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. لو سمحت حضرتك عندي سؤال. سل. الحديث اللي هو يقول اللهم أنت الظاهر ليس فوقك شيء وأنت الباطل ليس دونك شيء، التفسير أنت الباطل ليس دونك شيء. اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال بعض العلماء أنت تعلم دقائق الأمور ولا يخفى عليك شيء من بواطن الناس يا رب العالمين، كذا قال بعض العلماء، فالله أعلم. كما بارك الله فيك شيء. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. زهرة الشيخ. الحمد لله. في التكبيرة الرابعة من صلاة الجنازة ما يقال يعني؟ دعاء أيضا. في التكبيرة الرابعة من صلاة الجنازة دعاء أيضا، ومن العلماء من قال هذا الدعاء اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، لكن ليس فيها نص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنها دعاء عموما، دعاء عموم لأموات المسلمين. الله يبارك فيك ولأحيائهم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخنا جبت نعم. مات رجل. مات رجل. هو بس ميت في عمر كبير يا شيخنا، ما قدرناش نسأله على الديون اللي كانت عليه، كان معدي 100 سنة. طيب. وبعد موته عرفنا من اصدقاء لي ان هما كانوا زمان في السلاحة، يعني كانوا ممكن ياخدوا مثلا حاجات بهائم خارجية من بعض الناس وما يدوهاش لاصحابها تاني وكده. على كل، اذا اردتم، اذا يعني اجتهدوا في البحث هل عليه ديون او ليست عليه ديون. لا هو يا شيخنا بس انا عرفت دين لي، بس الكلام ده كان مثلا في الخمسينات او الاربعينات. تصدقوا عنه ان عجزتم عن اصحاب الدين. طيب يا شيخنا لو احنا عرفنا صاحب دين بس مات وله اولاد كتير، استرد يكون لمين فيهم؟ للورثه عموما. لكل الورثه؟ نعم. طب بسعر يوم يا شيخنا ولا بسعر النهارده؟ لا ممكن، ما فيش في المسألة يعني، الظاهر أن بسعر يوميها عليه 1000 جنيه، مش هنقول لك خرجها 2000، لكن الأفضل أن تكرموهم. لكن لو سدناه سعر يومها عادي يعني. الله أعلم. أبو جويرة الشقري، لا ننصحك بالانتظام مع أي جماعة. أنت يا أبو جويرة، يا أبو جويرية، أخ لكل المسلمين، لا تحزب نفسك، أنا مسلم وأنت مسلم، ولا معنى للتسميات التي فرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا للحزبيات التي فرقت هذه الأمة. فنحن مسلمون ورضينا بما سمانا الله به، إذ الله قال ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي وفي هذا القرآن اسمكم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد من حديث الحارث الأشعري بسند صحيح عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بما سماكم الله به وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف لدي سؤال من فضلك؟ اسأل. أعطاني أحد الأصدقاء يعني وهو مسافر ذاهب إلى مقاطعة أخرى، أعطاني أمانة متمثلة في قطعة من الفضة يتزين بها الرجال، وقال لي أعطي هذه أمانة، أعطيها لفلان كي يبيعها، هل يجوز لي أن أعطيها له أو أن هذا الموضوع تعاون على المعصية؟ لا، وسلمك قطعة فضة وقال أعطيها لفلان. نعم، هذه القطعة تزين بها الرجال. أعطيها لفلان وليس عليك، ولست عليهم بحفيظ، سلمها له، قد يبيعها. سلم له الأمانة. نعم، جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخانا. تفضل. إني نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. صح الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير. الحديث ضعيف الإسناد، وليقدم ركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه، كل هذه الأحاديث ضعيفة، ولا يثبت في الهوي إلى السجود حديث، يعني لا يثبت تقديم اليدين على الركبتين ولا تقديم الركبتين على اليدين، والأسانيد المرفوعة بذلك ضعيفة. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقدم ركبتيه على يديه، وبرأي عمر أخذ الجمهور، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخان. وإياكم. السلام عليكم. يقول في امرأة تلعنت مع زوجها وتبين أن الزوج موسوس أي مريض، هل يقع الفراق؟ طبعا هي تلعنت مع زوجها يفرق بينهما، لكن دعوى أنه كان موسوس ينظرها الأطباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي رغد وسنة 6 ربنا يثبتني على الصلاة. الله يثبتنا وياك على الصلاة والسمعين والسماعات يا رب. الله يبارك فيك يا أختي. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. ربنا يحفظك يا حبيبي. والله حضرتك سيدنا انتشر مؤخرا بعض الناس يقول على الشوف يعني ان اخر هيتم بصوره النحل تقرا على الجنين في بطن امي يؤدي الى تخريف الحمل. هذا تخريف، هذا تخريف لا اساس له. هذا لا يجوز صحيح لنا كده؟ لم يرد عليه اي دليل ابدا. الله يجزي خير. الله يكرمك. انتشر للاسف وبدا الناس تشيره. لا كلهم الجهل، الجهل له يعني له أهله والعياذ بالله. ربنا يحفظك يا شيخ. شكرا الله وياك. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام عليكم. استعد أسأل حضرتك بس أنا لو صليت العشاء والركعة الأولى سجدت سجدة واحدة أتعامل إزاي مع بقية الركعات؟ ولو ما ركعتش تأتي بركعة، يعني متى تذكرت أنك سجدت سجدة واحدة؟ في الركعة الأولى في صلاة العشاء. متى تذكرت يعني في النهاية تذكرت؟ لما قمت في الركعة الثانية. كان ينبغي أنك تجلسي وتأتي بالسجدة، لكن أما ولم يحدث في النهاية تأتي بركعة كاملة جديدة، ركعة كاملة وتسجدي للسهو. تاني كده بعد إذنك؟ يعني ما دمت لم ترجعي إلى السجود في النهاية قبل التسليم تأتي بركعة كاملة وتسجدي للسهو. طيب يعني أتشهد التشهد الأخير كم مرة؟ أنا عملت اتشهد تشهدين أخير. أنا عايز أعرف. ما هو إحنا قلنا ركعة كاملة بتشهدها. نعم. ركعة كاملة تأتي بركعة كاملة وتتشهدي وتسلم وتسجدي للسهو. يعني ركعة خمسة. ماشي. إن أصلا الركعة التي سجدت فيها سجود واحد باطلة. تمام. الله يسلمك. بالركوع هو أنا نسيت أركع. نفس الحكم. طيب أنا كنت عايز أسأل حضرتك لو لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقيم الليل ويقرأ من القرآن كان في آخر يعني في آخر الآيات مثلا أفلا تشكرون يقول الحمد لله، أليس الله بأحكام الحاكمين يقول بلى أنت أحكم الحاكمين. هذا يعني عندك عفوا هل أنت يعني مقينة بذلك أنه قال ذلك ولا تأخذين من نصوص عامة؟ لا أنا بأخذها من أمي، بأخذها من يعني لا لا كل هذا لم يثبت بخصوص أليس الله بأحكم الحاكمين. هذا كلام ابن عباس عن الرسول لا يثبت، لكن عموما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل إذا مر بآية فيها رحمة سأل، بآية فيها عذاب تعوذ. سامع. يعني أقويل بتتقال عند أواخر الآيات معينة. لا ممكن تقولين ابن عباس، أجبتك إن ابن عباس كان يفعلها. ابن أعرفها إزاي؟ ما هو إذا كان في تساؤل أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، استفسارات في صلاة الليل ممكن تجيبين تقول بلى. السلام عليكم. في الفروض ما ينفعش أقول؟ مش ما ينفعش يعني الفروض مختلف فيها شوية، لكن أيضا إذا قلتها لا تأثمين ولست بمبتدع، لأن عمر رضي الله عنه دخل المسجد في صلاة العشاء وعبد الله بن السائب يؤم الناس فقرأ من سورة الذاريات حتى بلغ قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون، فقال عمر بأعلى صوته أشهد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت سيد الشيخ. نعم. لو في امرأة يعني في مشكلة في شعرها فهي مضطرة ان هي هتقصه قصير جدا علشان تعالجه، فهي مضطرة ان هي تلبس باروكة، هل ده يجوز ولا لا؟ لا يجوز ان تلبس الباروكة التي من شعر حتى لو ما شفاش حد. والله النبي لعن الواصلة والمستوصلة السلام عليكم. حياكم. يقول بس يتقطع يا عبد الرحمن، ما حكم النوم قبل صلاة العشاء بساعتين؟ إيه؟ قبل صلاة العشاء بساعتين يعني بعد المغرب ولا إيه؟ عفوا، ما حكم النوم قبل دخول وقت صلاة بساعتين؟ أو عفوا أنا جبت العشاء منين أعوذ بالله. ما وضع المنبه وغالب الظن أنه لن يستيقظ للصلاة، اجتهد ألا تفوتك صلاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا حضرتك عبد الرحمن حجاج، أنا طالب ماجستير فضيلة الشيخ. كنت بسأل حضرتك عن واحد يدعى الجراح بن عبد الله الحكم. الجراح بن عبد الله الحكم؟ عن ابن سيرين أحاديث، هل هو نفسه أم هو شخص آخر؟ الجراح بن عبد الله الحكمي؟ لا أعرفه. لم يمر على حضرتك؟ لا ما وقفت عليه. الله يبارك فيك. زوجة زعلانة عند أمها ولا تريد الرجوع إلا إذا زوجها ذهب وصالح أمها، هذا شرطها وأمها التي خربت بيتها، يتغاضى الزوج شيئا ما ويذهب يصلح، لا داعي للكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. تفضل. دلوقتي الشيخ يعني شاب دي الردة طبعا صح؟ كفر. تمام. الواحد يعني مثلا الأعمال الصالحة مثلا بتحبط خلاص، انت سببت الدين وتريد التوبة، باب التوبة مفتوح وما وراء ذلك الأمر لله. طيب يا شيخنا. السلام عليكم. الحمد لله. شيخنا ازي حضرتك؟ الحمد لله. كنت بسأل حضرتك يا شيخ، كنت شفت فيديو لشيخ كده كان بيتكلم على حته مساله ان هو ايه واحد يعني مثلا يروح مثلا يعمل ذنبه معاه مثلا وهو ناوي التوبه قبل ما يعمل الذنب زي قوم يوسف وكده، فكان بيقول الشيخ ان ده ممكن ومش عارف ايه وكده ويعني ان هو ان هو ينفع ان عادي واحد ان هو يقول لك مثلا اعمل الذنب ده بعدين اشوف فيه. هل ده ينفع ولا لا؟ استطيع اقول لك روح اعمل ذنب وانوي التوبة، يعني لا تثير هذه المسألة، لا تثار هذه المسألة على اي حال. طبعا لا صح يعني شيخ، ما اقولش انك روح اذنب وتوب، انت تعلم هتعيش حتى تتوب ولا تموت، وهل تقبل التوبة منك او لا تقبل، لا تعلم، هل نحن نعلم هل تقبل التوبة أو لا تقبل؟ لا. مسألة مردها إلى الله، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، نسأل الله أن يعافينا وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك شيخنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، معنى هبوط العمل يعني ايه؟ هبوط العمل ذهاب ثوابه، يمحى ثوابه، يبطل ثوابه، يعني عمل عمره كله يعني، قيل عمل اليوم والله اعلم. شكرا. هل يجوز جمع العصر مع الظهر؟ جنة تقديم دون قصر قبل أن أخرج إلى السفر لا يجوز إلا في حالات الاضطرار القصوى، بمعنى أنك ستسافر والمواصلة لن تتوقف إلا بعد المغرب، فيجوز حينئذ أن تجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، ولكن ليس قصرا إنما تماما، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قدامي وظيفة شغل، أنا شاب في الجامعة والحمد لله محفوظ يعني ومستحيل، فقدامي وظيفة شغل مع مدرب بس كلهم مساعدين معاه، هو مساعد يعني معاه في الكمبيوتر وكده، بس كلهم مساعدين معاه بنات وأغلبهم يعني متبرجات وكده، هم مسلمين لكن يعني حجاباته كده لكن يعني مع متبرجات. تخشى على نفسك الفتنة من التواجد معهن أم لا؟ تخشى على نفسك الفتنة من التواجد معهن من التواجد معهن أم لا؟ والله أنا نزلت معهم يوم وكملت يعني ما عارفين إن أنا ملتزم وكده وبتاع كده فهم يعني عارفين إن أنا مش بتاع هزار وكده فكان يعني الموضوع ماشي رسمي جدا يعني حتى الكلام جدا كان قليل جدا. ده أول يوم أول يوم تاني يوم المسألة تخف شوي. إذا كنت تخشى على نفسك الفتنة ابتعد عنهن. إذا أمنت الفتنة متزوج ولا عازب؟ لا عازب لسه شاب في كلية ولا كلية شاب في أولى كلية وتنزل السناتر تدرس مش هدرس هبقى مساعد المدرس. أيوة والله يا أخي أنا أخشى عليك أخشى عليك من الفتنة اللي إذا كنت محتاجا وتقاوم الفتن قدر الاستطاعة فالاحتياج لا بأس لكن أنت في ساعة من الرزق إذا كنت في ساعة من الرزق ربنا يحفظك ويسلمك وينجيك الحمد لله نسأل الله أن يكثر من أمثالك لكن حافظ على نفسك قدر الاستطاعة واسأل الله أن يعصمك إن شاء الله. الله يبارك فيك ويسلمك السلام عليكم. امرأة ملتزمة أرملة تزوجت شيخا كبيرا من شهرين كاتب عرفي وعايزة تطلق منه هل حق يأخذ من حق يأخذ المهر؟ إذا كانت مختلعة سترد إليه الصداق إذا لم تكن مختلعة عرفي كيف يعني بدون ولي ولا عرفي بدون أم عرفي بدون توثيق لأن العرفي في مصر تحتمل احتمالين يزوجها الولي تتزوج بولي وشهود ولكن لا يسجل العقد في المحكمة فهذا يسمى عرفي لكن عرفي آخر بلا ولي سكت بلا ولي الزوج باطل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. في راجل طلع مراته. الله يستر. بحكم محكمة. ماشي. وهي اتحكم لها بنفقة 500 جنيه. طيب. طبعا 500 جنيه قليلين خالص ما بتكفيش بنفقة. ايه؟ الراجل عامل تحايل وهو كان يعني راجل معاه فلوس بس هو عامل تحايل ان هو شغال عند واحد. فاتحكم ب 500 جنيه. هي مطلع عندها اولاد؟ عندها بنت وولد هو مع الولد وهي مع البنت. طيب والسؤال ايه؟ طبعا ال 500 جنيه ما بتكفيش. نعم صحيح. وهي روحت وهي ما اتطلقت راحت بالذهب بس اشتكيته بيه. ايوه. حكم لها بقى بفلوس ياما بتاعت الذهب. يعني كله زور. الاثنين هو زور حتى يهرب من النفقة. زور حتى تحال المحكمة كي لا يعطيها نفقة لابنتها وهي بالمرة قالت أنا ما أخذت الذهب وقد أخذته فكلاهما آثم لكن عموما وجزاء سيئة سيئة مثلها فالذي سيأخذ أكثر من الذي له سيأثم إذا المرأة أخذت أكثر من الذي أكثر من نفقة البنت تأثم وإذا هو أعطى أقل من نفقة البنت يأثم يعني الفلوس أصل هم مش قالوا مش هنرجع له الفلوس إحنا هناخدوها لأن 500 جنيه ما بيكفوش وهو كده كده خلاص يعني المحكمة حكمت انتهى الأمر يأخذون قدر حاجة البنت قدر احتياجات البنت. شكرا الله يسلمك. مرحبا بك ابنتنا عائشة وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. هل وضع مالي في فيزا كارد بنكية بدون فوائد يجوز أو لا يجوز؟ يجوز دون فوائد. حكم مدح الشخص في وجهه إذا وصلت إلى حال الإطراء لا يجوز، مبالغة في المدح لا تجوز. أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك. قال ثلاثا: كان أحدكم لا محالة فعلا فليقل أحسب فلانا كذا وكذا، الله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أخ حمدي، كيف حالك؟ الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. حديث: لا يزال أهل الغرب ظاهرين، لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة. أحتاج أراجع لفظة أهل الغرب بصحيح مصري. معلش أن أحتاج أراجعها بدراسة مقارنة، وأحب أن أبين لك معنى الدراسة المقارنة. أحيانا الحديث يكون لفظه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. يكون اللفظ: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. يأتي الحديث من نفس المخرج، من نفس الصحابي ونفس التابعي: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هم بالغرب أو أهل الغرب. فنحتاج إلى دراسة مقارنة. من الذين رووا الحديث بلفظ لا تزال طائفة من أمتي، ومن الذي روى الحديث بلفظ وهم بالشام، ومن الذي روى الحديث بلفظ بالغرب؟ إذا كان المدار واحدا فهمت؟ السؤال الثاني: امرأة ابتلأت بأن زوجها شديد الغيرة عليها. شديد ماذا؟ شديد الغيرة. أبط بالشكل يا شيخ حمدي. فقال: كنت في المنزل وأقتبت أنها كانت في المنزل وهي كانت عند الجيران. كذبت. تستغفر الله. السلام عليكم. حكم التعامل في البورصة: أنصحك بالبعد عن البورصة، وفقك الله. السلام عليكم. ما العمل في شخص يخاف من أقدار الله المؤلمة ويتوقع حدوث الأسوأ وطول الوقت على أعصابه؟ هذا وسواس، هذا من الشيطان طبعا، هذا من الشيطان، أعوذ بالله مش طرجين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قيل من معنيه يخوفكم من أوليائه. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الجليل. تفضل، الله يغفر لي ولك. صحة حديثين شيخنا. تفضل. من باع دارا أو عقارا ولم يجعل مثلها في مثلها. لا يصح، لا يصح، لا يصح، لا يصح أي، لا يصح أي حديث في النهي عن بيع الدور. شكرا شيخنا. ساعد الله شد من ساعدك. صحة وغير الحديث. والله يا أخي هو إسناده حسن، لكن يعني ليس بذاك القول الواحد فيه، لأنه ممكن تجد يعني في إسناد بعض الرجال المحتمل تحسين حديثهم والمحتمل التحفظ عليهم. ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك. فدعني حتى أثبت الأول العرش ثم ننقش، وإذا صحف على كسائر صفات الله عز وجل. بارك الله فيك. شكرا شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. ماذا؟ كأنك ذبحته، قطعت عنقك كأنك ذبحته من حيث لا تشعر، يعني كأنك تقتله، تفرط عليه في السناء فيغتر فيترك الأعمال الصالحة ويتجه للرياء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، زوجي قدم في فؤاد الفم الاجتماعي من غير ان احنا ما نعرف ان هي حرام. وبعدين عرفنا ان هي فيها ربا وهو مش موافق ان هو يسحب الفلوس. خلاص يا هو ليس عليك انت ذنب، ولعلكم تعذرون بجهلكم. وياكم. حديث أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل منهم من يتجاوز ذلك. الإسناد قد يبدو من ظاهره الصحة لكن به علة فلتراجع عذرا، يعني بعيد العهد به بأنت النبي إلا على يلزم أن نراجعها. تقوم بنظافة رجل مسن طارح الفراش، إذا لم أذكره بالصلاة عليه إثم ذكره قدر الاستطاعة حتى ينتفي عنك الإثم مطلقا ولا تقع في حرج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شوف بس اصبر علي يا حضرتك، ربنا يجزيكم خير. انا اتصلت اسال عن الاب اللي توفى وكان حضرتك جاوبتيني بالنسبه للاب. انا مش يعني في عفو، انا بقول لحضرتك الاولاد متسامحين مع ابوهم، لكن حكت الاب اللي هي كانت بتحرضه ان هو لا ما تكتبش اكتب الاولاد اللي هم يعني يا اختي في جزئيه، لا في جزئيه بس في جزئيه يعني حضرتك بتقولي العبره بالاوراق. لا افهم الكلام. طيب افهم ان دول الاخوه. انا يا اختي اصبري عليا، حتى ان هم ظلموني واذئي ولا لا هم ما ظلمونيش. اصبري يا اختي. طيب اصبري اصبري اسمعي الكلام. الله يزيدك من فضله. هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه مات، لماذا كتب؟ لماذا لم يكتب؟ ما عندي بينات واضحات تفيد لماذا كتب أو لماذا لم يكتب، فهو أفضل إلى ما قدم. أنتم سامحتموه جزاكم الله خيرا على مسامحتكم له، لكن إذا أنت موقنة 100% أن زوجته الأولى حرضته على الظلم ممكن تقاطعيها إلى أن ترد المظالم لأهلها، لكن لو أنت متشككة لماذا فعل ذلك خليك على الوصل. بارك الله فيك. هذا باختصار. أيوه. نعم. بالنسبة للإخوة يعني الذي أخوي الأخوة يعني هل الواحد يتكلم معهم يقول لهم يا جماعة أنتوا كده ظالمين؟ ما أدري هم ظالمين ولا أنت اللي ظالمة. ما أعلم، أنا ما أعلم هم ظالمين. أنا علمة. أنا خلاص. لو أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين في عدة أحاديث أن النصح واجب للمسلم إن صاحب الحكمة والموعظة الحسنة. إن صاحب الحكمة والموعظة، لأنك صاحبة مصلحة الآن، يعني من الممكن من وجهة نظر الأب الميت أنك كبيرة وتزوجتي وجهزك، وهذه البنت صغيرة لم تتزوج فكتب لها شيئا وارد. لا المصالح دي غايبة. لا لا لا خلاص على العموم دي قضية خاصة لا يصلح الكلام فيها. أنا عارفة طبعا. السلام عليكم. بس قل زميلاتي الجمعية تعطي موقف سيارتها لي لأوقف سيارتي مقابل شراء وجبة الفطور لها، هل علي إثم؟ لا ليس عليك إثم، مفيش إثم ولا حاجة. السلام عليكم. كيف الشيخ مصطفى؟ كيف حالك؟ الحمد لله. جزاك الله عنا خير الجزاء. وياك. اتفضل. السؤال الأول، هل للجدة أن يعني تكتب لبعض الأحفاد من عقارات يعني أو أملاك والبعض الآخر لا، على أساس أن يعني بعض الأحفاد؟ طيب هي لها أبناء مباشرون؟ يعني لها أبناء لها بنات هم يعني احفظها من بناتها يعني. نعم. لا لها لها ابناء لها بنات يعني. لا اصل البنات اذا لها بنات فالبنات سيأخذن الثلثين والباقي سيتجه الاحفاد، فاي وريث اي وريث لا تصح الوصيه له. فاذا كانت لا تصح الوصيه له اي وريث احفظها من بناتها يعني. لا أحفاد من بناتها ليس لهم لهن شيء في الميراث. يعني هي عندها بنات بس ما عندهاش الأولاد يعني. لا لها يعني أعمام ولا شيء ولا؟ لا لا لا هي ما عندهاش اخوه يعني، هي عندها بس بنات واحفاد، بس في بعض الاحفاد يعني هي عشان يعني عندهم يمكن احفاد بس خد بالك بس خد بالك من الشوا وحاجات زي كده، وفي البعض الاخر لا. فهي هل لو كتبت للبعض الاخر يعني اللي هو اباؤه يعني ما عندهمش عبارات وحاجات زي كده؟ اسمح لي في الكلام بس، لو الاحفاد ليسوا بورثه جازت الوصيه لهم، لكن هل تريد تكتب الان ولا لا؟ لا الان مش وصيه، هذا الان في حياتها يعني. في جزئيه تحصل، الناس اذا كتبت الان الحكومه فعلت حاجه اسمها الوصيه الواجبه، فالبنات ستاخذ من جدتهن الان، البنات سياخذن من جدتهن الان هذه الهبه، وبعد الوفاه سياخذ ما ليس لهم بالوصيه الواجبه. المشكله فتكون اضرت بالورثه، انت فاهم كلامي؟ يعني الان اذا افترضنا ان بنات البنات ليس لهن شيء، فيجوز ان توصلهن بما لا يتجاوز الثلث، ويجوز ان تهب لهن، لكن المشكله وهبت لهن الان او وصت لهن بعد الوفاه، الحكومه بتجعل ابناء الابناء بمنزله الابناء، لكن ما ادري ماذا تصنع الحكومه في اولاد البنات في الوصية الواجبة. طبعا ليس لهن شيء في حال الوصية الواجبة، ليس لهن شيء، لكن انت تقول ان بنات بنات. نعم نعم. في الحياة الدنيا لا بأس عموما، يعني لو في الحياة الدنيا هي هتكتب في الحياة كلها وهتدي بعض الأحفاد برضو، ما في في الحياة الدنيا لا بأس كهبة اختصارا، ولكن لو بعض الأحفاد مش هتديهم فده ممكن يعني يعمل غل بين لا ما فيش مشكلة. لا هل تلزم أو هل يلزم الشخص بالعدل بين الأحفاد؟ لا يلزم بالعدل بين الأحفاد. طيب السؤال الآخر يا شيخ جزاك الله خيرا، يعني كان عندي بعض الناس يعني يعني للأسف يعني كان موضوع في بنك ربوي، وكنت بحضر يعني اللي هو الناس الزيادة صدقات، ولكن بعد كده يعني الحمد لله حطيته في برضه في يعني في البنك، بس في حساب اللي هو معلهوش يعني ارباح ربويه، فده كده افضل ولا يعني يتحط في حاجه بالارباح لانه محطوط كده كده في البنك وتطلع كلها للصدقات افضل؟ والله يا اخي الكريم، اذا كنت تامن على نفسك الا تمتد يدك الى العوائد الربويه، وانك ستاخذها تنفقها في وجوه لا يرجع إليك منها مصلحة، فأرى هذا أقرب والله أعلم. لكن وإياكم السلام. خلاص عبد الرحمن، بهذا القدر أجتزئ، حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه. وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين يا علي يا عظيم يا كريم يا حليم. اللهم يا ربنا اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وانصرنا يا خير الناصرين وافتح علينا يا خير الفاتحين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفواضل يا ذا المعارج ارزقنا خلقا حسنا وقولا طيبا وعملا صالحا ونوايا خالصة لوجهك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجل أو جل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن عنا وكيلا وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وفرج كرب مكروبهم وفك أسر أسيرهم واقض الدين عن مدينهم وارحم ميتهم واشف مريضهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. احفظنا يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا يا ربنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا وأعذنا يا ربي من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم أمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.